سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فمع المجلس 33 من شرح 40 النووية، ومع حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطي الناس أو لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال أقوام ودماءهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. رواه الإمام البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعتبره العلماء أصل من أصول القضاء، وأصل لمن أراد أن يصلح بين اثنين متخاصمين. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم. الدعوة هي الادعاء، فلو كل واحد أعطي حق لأنه ادعى لادعى رجال، وخصص كلمة رجال من باب التغليظ، يعني يمكن أن تدعي أيضا النساء، ولكن لأن في الغالب الرجال هم الذين يدعون في المسائل المعاملات، فذكر رسول الله كلمة الرجال تغليبا. فلو كل واحد أعطي بدعوة لادعى كل واحد مالا ودماء ليست له، ادعى مال، يعني قال: أنا لي عند فلان 1000 جنيه مثلا وهو ليس له كذلك، فهذا ادعاء. أو ادعى دماء، يعني قال: فلان قتل أخي أو قتل أبي وهو لم يفعل، فهذا ادعاء. وما الحل؟ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل فقال: ولكن هذه يسموها علماء اللغة، يسميها للاستدراك، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام استدرك فقال: ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. البينة سميت كذلك لأنها أبين من اليمين وأظهر، والبينة إما أن يكون اعتراف، يعني الاعتراف ده بينة واضحة، أو شهود كما في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالشاهد أو الاعتراف أو قرائن الأحوال، يعني الواضح إن دي بينة، يعني واحد مثلا سرق مالا والمال وجدناه عند فلان وهو ادعى على فلان هذا ومعه هذه البينة، تقبل دعواه لأن البينة موجودة، المال موجود عند فلان اللي سرقه. طب ناس شافوا السارق ده وشاهدوا عليه، فالشهود دول بينة، واعترافه هو في حد ذاته يعتبر بينة. فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا لم توجد بينة وأنكر المدعى عليه نطالبه باليمين، لو حلف اليمين يأخذ الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الذي يقتطع حقا ليس له بيمين كاذبة، وسمى اليمين الكاذبة اليمين الغموس. اليمين الكاذبة تسمى غموس لأنها تغمس صاحبه في النار. والأيمان كما ذكر الفقهاء ثلاث أنواع: يمين غموس اللي هي اليمين الكاذبة، واحد حلف على حاجة وعارف إنه هو كذاب فده يمين غموس وهي كبيرة من الكبائر، ويمين منعقدة يعني عقد اليمين عليها، عقد النية وحلف بالله على أمر سيفعله أو أمر لا يفعله، وهذا يعتبر يمين منعقدة. لو حنث في يمينه يعني رجع في يمينه فعليه كفارة، والكفارة إما أن تكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ولو لم يستطع فعليه صيام 3 أيام. لكن نحن طبعا هنبدأ بالطعام، لو قدر يطعم كان بها، لو لم يستطع نلجأ للصيام. مش نقول له صوم 3 أيام على طول، لا، لازم بالترتيب ده. النوع الثالث من اليمين اليمين اللغو، واليمين اللغو ده اللي هو الكلام الدارج وسط لما تتكلم بين الناس، كلام عادي ما عقدتش فيه يمين، قلت الواحد والله لا تتفضل والله لا توعد، الكلام ده كله يعتبر يمين لغو لا شيء فيه. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني اليمين اللغو ده ما عليكش حاجة فيه. إذن الأيمان 3: يمين غموس ده اليمين الكاذبة، ويمين منعقدة ودي اليمين اللي لو رجعت فيها عليك كفارة، ويمين اسمه يمين لغو وده ما عليكش حاجة فيه، لا هو لا تأثم يعني مش مذنب لو رجعت فيه، ولا تخرج كفارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هذا الحديث 33 من 40 النووية. معنى أيضا الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا هذا الحديث الصحابي الجليل سيدنا أبو سعيد الخدري، اسمه سعد بن مالك ابن سنان الخدري، وهو من الأنصار، وكان من المكثرين في رواية الحديث، وكان من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. استصغره النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، في غزوة أحد، النبي عليه الصلاة والسلام اعتبره صغير وأراد أن يرجعه، ولكن أباه يعني أبو سيدنا أبو سعيد اللي هو مالك بن سنان قال: يا رسول الله، ولكن يمتلك عظاما شديدة، يعني ولد ذا شديد، فخذه في الجهاد، يعني كان حريص أن يدخل في الغزوة، وكان رضي الله عنه قد شارك في كل غزوات النبي بعد ذلك، وكان من أواخر الصحابة موتا، مات سيدنا أبو سعيد 74 هجرية. يقول: من رأى، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب من رأى الرؤية، احنا قلنا قبل كده ان الرؤية بتأتي بمعنيين، بمعنى الرؤية الحقيقية انك تشوف الحاجة بعينك، او بمعنى العلم. وفي الحديث اللي معانا ده من رأى يعني من علم، يعني مش شرط يشوف الحاجة عشان يغيرها، ممكن يسمع بيها مثلا، أو مثلا يوصل خبر يقين إن في منكر. فمن رأى منكم يعني من علم منكم منكرا، وتغيير المنكر ليه شروط. أول شرط أن يكون منكر حقيقي، لأن المنكر ممكن يكون منكر مختلف فيه، يعني مسألة مختلف فيها بين العلماء. واحد صلى مثلا وقرأ سورة الفاتحة، وقبل ما يقرأ الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عالي، ده مش منكر، ما ينفعش تنكر عليه، لأن المسألة مسألة خلافية. واحد مثلا أكل لحم جمال وقام صلى من غير ما يتوضأ، في بعض العلماء قالوا لو أكل لحم الجمال لازم يتوضأ، قال رسول الله من أكل لحم جزور فليتوضأ، فدي مسألة خلافية. فلو واحد أكل لحم بعير لحم جمل وقام صلى، ده ما تنكرش عليه، لو توضأ برضو ما تنكرش عليه، لأن المسألة مسألة خلافية. فلازم يكون المنكر منكر متفق عليه، الناس كلها عارفين أنه منكر، ده الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون منكر، أن يكون منكرا في حق الفاعل، لأن ممكن يكون الحاجة منكر لكن في حق فاعلها مش منكر. في نهار رمضان مثلا شفنا واحد بيأكل وبيشرب، ده منكر ولا مش منكر؟ تنكر عليه ولا لا تنكر؟ لا تنكر عليه إلا إذا تأكدت أن المنكر ده في حقه منكر، لأن ممكن هو يكون مريض، ممكن يكون مسافر، ممكن يكون عنده عذر، لذلك أنت لا تنكر عليه إلا أن تتأكد. فالتسرع في تغير المنكر ده اللي بيؤدي بينا لمشاكل كبيرة. الشرط الثالث من شروط تغيير المنكر بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الاستطاعة. والاستطاعة طبعا أنت مش مسؤول عشان تكون مستطيع، فالنبي عليه الصلاة والسلام انتقل بنا إلى مرحلة بعد هذه المرحلة بعد التغيير باليد، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فكده الأمور كلها مبنية على الاستطاعة، وكل العبادات في الإسلام مبنية على الاستطاعة، كل شيء في الإسلام مبني على الاستطاعة من عدمها. لو واحد ما يقدرش يصلي قائم يصلي جالس، واحد لا يستطيع الصيام يفطر ويخرج عن كل يوم أفطر ومسكين، واحد ما يقدرش يصوم بس هيصوم بعد كده نقول له عليك القضاء. فكل ده يلخص كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر، وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني التغيير بالقلب ده أضعف درجة من درجات التغيير. طبعا احنا قلنا شروط التغيير ان يكون قادر على التغيير، وان يكون منكر منكر معروف مجمع على إنكاره، وألا يكون منكرا في حق الفاعل، أن يكون منكرا في حق الفاعل. زي ما احنا قلنا ممكن واحد يفعل منكر لكن في حقه هو ليس بمنكر. قال رسول الله فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. واحد مثلا قاعد وسط منكرات وشايف منكرات ما يقدرش يغير بإيده ولا بلسانه، ويعمل إيه؟ يغير بقلبه. مش معنى أنه يغير بقلبه أنه يفضل موجود، لا، يسيب المنكر ويغير بقلبه، يعني يكره هذا الأمر، يكره هذا الفعل. هذا هو معنى تغيير الإنسان المنكر بقلبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من شروط تغيير المنكر ألا يؤدي إلى مفسدة أكبر منه. يعني واحد دخل مثلا ومثلا شاف أمه مثلا ما صليتش العشاء، ما ينفع، أو أخته مثلا أو أخوه، ما ينفعش هو ينهر فيهم ويزعج لهم ويشتمهم عشان ما صلوش العشاء، عشان هو كده عمل ايه؟ عق الوالدين، وعقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، هم لو أخروا العشاء ممكن يصلوه. فلازم الواحد قبل ما يغير المنكر يكون عنده فهم لتغيير المنكر، إن المنكر تغييره ما يؤديش إلى مفسدة أكبر من المنكر نفسه. فهذا الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل في تغيير المنكر، ونحن أمة مأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما ذم الله عز وجل الأمم السابقة قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا سبب اللعنة، إنهم يشوفوا بعضهم على منكرات ما فيش حد يقول لحد، يقول للتاني انت بتعمل ايه. ده سبب اللعنة اللي ربنا لعنهم بيه. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن أساسي من أركان خيرية الأمة. الأمة دي لماذا هي خير الأمم؟ قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أننا كلنا في سفينة واحدة، فقال: مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى من فوقهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فلو تركوهم لغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم يعني أمروهم ونهوهم عن المنكر لنجوا ونجوا جميعا. نسأل الله أن ينجينا جميعا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك مولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.